التوفيق. سورة هود تسمت باسم هذا النبي الكريم هود صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وهود عليه السلام على ما ذكر في كتاب الله والذي ذكر بعد نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان بين نبي الله هود عليه السلام وبين نبي الله نوح أنبياء آخرون، أم أنه لم يكن بينهما أنبياء؟ الظاهر أن العلم في ذلك يوكل إلى الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وهنا يرد قول علي رضي الله عنه لرجل مؤرخ كذاب جاء يدعي أنه يعلم التاريخ، كالمؤرخين الكذابين في كليات الآداب وغيرهم، أكثرهم كذبة ودجالون ولا لا يعرفون شيئا، وليس هناك أي مستند لتوت عنخ آمون ولا الحتشبسوت ولا هذا الهوس كله حقيقة، لا في لأننا نصدق كتاب الله وسنة رسول الله، وما وراء ذلك فلا نصدق أمثال الكفار كشامبليون الذي ترجم بزعمه اللغة الهيروغلافية ترجمة لم يذكر فيها اسم أي نبي من الأنبياء، ويفترض أن الأنبياء نزلوا مصر كيوسف الصديق عليه السلام وموسى عليه السلام، ولم يرد لهم أي ذكر في ترجمة شامبليون. والله يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وشامبليون كافر. المهم، فجاء مؤرخ إلى علي فقال إنه يعلم التاريخ ويعلم الأمم. قال: أنت تعلم الأمم؟ قال: نعم. قال: فالله يقول عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال: أنا أعلم هؤلاء الكثير. فقال علي: إن الله يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبهت المؤرخ. قال تعالى: فنبي الله هود هو المذكور من الأنبياء بعد نبي الله نوح عليه السلام، هل كان بينهما أنبياء؟ الله أعلم، الله تعالى أعلم. ولم أقف على خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. هذا، وهل أرسل نبي الله هود عليه السلام إلى قبيلتين من قبيلة واحدة؟ أعني، هل قبيلة عاد قبيلتان أم قبيلة واحدة؟ فمن العلماء من قال هما قبيلتان، واستدل لذلك بقوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. قال: إذن هناك عاد أولى وعاد ثانية، أنه أهلك عادا الأولى، هناك عاد أولى وعاد ثانية. وقال إن الأولى التي بالأحقاف التي قال الله فيها: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. قوله تعالى: وقد خلت النذر من بين يديه، أي من أمامه، يستدل به على أنه كان قبله نذر. لكن هل كانوا رسل؟ الله أعلم. نرجع فنقول إن الذين قالوا إن هودا عليه السلام أرسل إلى قبيلتين من حججهم قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. أما الذين قالوا إنها قبيلة واحدة فقالوا إن المراد بقوله تعالى عادا الأولى أي القبيلة التي تقدمت في غابر الأزمان، القبيلة التي تقدمت في غابر الأزمان، أي عاد القبيلة المتقدمة، لأنها أول قبيلة بعد في المذكور بعد نوح صلى الله عليه وسلم. أرد من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أسانيد هذه الطرق كلها مقال أنه قال: شيبتني هود وأخواتها، أي تسرب إلي المشيب بسبب آيات الوعيد والتخويف التي في صورة هود، والتي في الصور التي على شاكلتها من الصور المذكرة بالآخرة. الطرق لهذا الحديث كلها متكلم فيها، فلشخص أن يقول إنها لا تثبت لعدم ثبوت أي طريق، ولآخر أن يقويها بمجموعها ويقول كثرة الطرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تدل على أن لا أصلا، فعلى ذلك شيبتني هود وأخواتها حديث في أسانيد نزاع، منهم من يحسنه ومنهم من يطعن فيه، والظاهر لي بعد البحث أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا. وإن ثبت الخبر فيستفاد منه أن الأمور المخوفة تسرع بتسرب المشيب إلى الأشخاص، الأمور المخوفة والهموم والأحزان تسرع بالشخص إلى المشيب وتعجل له بذلك. قال تعالى، أو نرجع فنقول قال الله تعالى ألف لام راء، هي حروف مقطعة بدأت بها بعض السور الله أعلم بمعانيها. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، قيل ألف لام راء حروف منها تكون الكتاب، كما قال ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، كذا نحى بعض أهل العلم. وقال آخرون انتهى القول عند هذه الحروف المقطعة بما حاصله أن العلم بها يرد إلى الله سبحانه. ثم قوله كتاب، أي هذا كتاب، والمراد بالكتاب القرآن، كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته. أحيانا توصف آيات الكتاب العزيز بأنها محكمات، أنها أحكمت، وأحيانا يوصف الكتاب العزيز بأنه متشابه، وأحيانا يوصف بأن منه المحكم ومنه المتشابه. فيأتي زائغ من الزائغين الكفرة يقول كيف هذا، كيف يكون القرآن محكما وكيف يكون متشابها، وكيف يكون محكما متشابها؟ يورد الآيات كتاب أحكمت آياته دال على الإحكام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، دل على أنه كله متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فكيف الجمع بين هذه التي قد يشكل ظاهرها على شخص؟ فالجواب أن القرآن متشابه باعتبار، كله متشابه باعتبار، فكل آياته متشابهة في كونها حسنة، متشابهة في الحسن، ومتشابهة في حسن النظم وأنها كلها صدق، فمتشابه كله يشبه بعضا لكونه خرج من مشكات واحدة، كله حسن. ولكن أيضا يطلق عليه كله محكم باعتبار أن الآيات محكمة في ألفاظها وفي مدلولاتها. وأحيانا من المحكم ومن المتشابه، أي من الواضح الجلي في معانيه، ومن الذي يحتاج إلى أهل علم يفسرونه ويوضحونه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة إذا رأيت الرجل يتتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فمن ذلك الذي ذكره العلماء في هذا الصدد. على سبيل المثال قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وروح منه. قد يشكل على شخص ما معنى وروح منه، فيرد هذا إلى المحكم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. رد إلى المحكم: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون فدوما المتشابه يرد إلى المحكم. وشاء الله وقدر أن يكون من الكتاب آيات متشابهات، وأن تكون ثم آيات أيضا محكمات، والله قادر على أن يأتي بالجميع محكما كله، قادر على ذلك، ولكن شاء الله أن يصنع ذلك لفتنة أقوام، أو لمعرفة المؤمن صادق الإيمان من الدعي المنافق. فمثلا إذا أنزل الله تبارك وتعالى، وقد أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال تعالى في شأن شجرة الزقوم: شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فأتي كافر أو يأتي ضعيف الإيمان أو من لا علم له بقدرة الله فيقول: كيف هذا؟ شجرة تخرج في وسط النار، إن النار تأكل الأشجار، فكيف إذن تنبت شجرة في وسط الجحيم؟ فهذا يدل على الكذب بزعمه، فيكفر بذلك ويزداد كفره. أما المؤمن حتى العامي في إيمانه أو العامي في وسط القوم يقول: هذا يا أخي أمر سهل، الله على كل شيء قدير، الله الذي خلق النار وخلق الأشجار، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبكل سهولة ويسر يظهر إيمان المؤمن، ولا يلزم أن يكون حاصلا على دكتوراه ولا إعدادية ولا ابتدائية ولا أي شيء، إنما في قلبه إيمان، قل الله على كل شيء قدير. وأما الكافر المجادل فيقول: كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل هذا؟ نار تأكل الأشجار وشجر ينبت في النار. فالمؤمن يعلم ويرد إلى المحكم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تنزه ربنا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كذلك مما يورد في هذا الصدد قوله تعالى في شأن خزنة النار: عليها 19. فورد بأسانيد منقطعة أن الكفار لما قرأوا أو لما تلي عليهم من أمر النار عليها 19 قالوا: 19 الخزنة، ما العلة من وراء هذا العدد؟ كل 1000 منا يتوكلون بخازن يقتلونه ونخمد النار ونحتل الجنة بالقوة، رب العزة يقول وما جعلنا أصحاب النار أي خزنة النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إن النصارى واليهود عندهم في الكتب أن الخزنة 19 فإذا نزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام في تصديق للعدد الذي عند اليهود والنصارى صدقوا النبي ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر فدوما المحكم عند أهل السنة يرد العفو المتشابه يرد إلى المحكم كتاب أحكمت آياته أجملت في معانيها ثم فصلت أي بينت فصل بعضها عن بعض فأحيانا تأتي قصة مجملة في سياق موجز سريع في كتاب الله أحيانا تقرأ قصة نوح عليه السلام في سياق سريع جدا كسورة العنكبوت مثلا فيها وعادا وثمود وقد تبين لهم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه إيجاز في موطن ثم بعد ذلك تراها في موطن آخر مفصلة تفصيلا واسعا يطلع عليه من شاء أن يطلع كذلك في الأحكام حكم أجمل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ما تحلة اليمين تلك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية فيحصل إجمال في موطن وتفصيل في موطن آخر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون تفصيلها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص الآيات في إجمال في موطن وتفصيل في موطن آخر كتاب أحكمت آيات ثم فصلت فصل بعضها عن بعض بينت أيضا من لدن أي من عند لدن يعني ما معنى لند لدن وعلمناه من لدنا علما من عندنا ثم فصلت من لدن حكيم فيما يشرع فيما شرع حكيم خبير خبير بالعباد حكيم خبير في دنيانا استحب في الذي يسن القوانين لا عن القوانين التي تخالف الشرع القوانين المدنية أو قوانين العمل أو نحو ذلك من القوانين التي لا تعارض الشرع ويستحب فيه أن يكون عاقلا حكيما وأن يكون خبيرا بمن يسن لهم تلك القوانين يستحب لمن يسن القوانين للناس القوانين الدنيوية أنت مدير مدرسة مثلا تريد أن تضع لائحة يستحب فيك أن تكون حكيما ملما بأوامر ملما بأمور العمال والموظفين والمدرسين الذين هم تحت يديك وقدراتهم وإمكاناتهم ملما بأحوال الدراسة فلا بد من الحكم من الحكمة والخبرة عند سن القوانين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم حكيم فيما يشرع خبير أي خبير بالعباد الذين يشرع لهم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير أوحينا إليكم ألا تعبدوا إلا الله أو في الآيات المحكمات فيها ماذا ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير صدرت الآية بالأمر بتوحيد الله عز وجل وهذا أصل الأصول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الأصول كلها على الإطلاق وهذا الذي نخالف فيه نحن أهل الإسلام جميع أهل الديانات فنحن نعبد إلها واحدا هو الله ربنا سبحانه وتعالى وكل الديانات الأخرى تشرك بالله عز وجل منهم من يشرك مع الله يعبد صنما وثنا جنا ملكا إنسا منهم من يعبد بقرة فارا شيطانا كل الملل تخالف أمة محمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعبد ربا واحدا سبيلها واحد توحيد الله يوصل إلى جناته غيرها لهم سبل كلها شرك بالله قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير أحيانا تقدم النذارة على البشارة وأحيانا يقال تقدم البشارة على النذارة وأحيانا العكس هنا قال إنني لكم منه نذير وبشير فعلى حسب المقامات على حسب المقامات إذا كان الذي أمامك يحتاج إلى تخويف يخوف وإن كان الذي أمامك يحتاج إلى تبشير بشر إذا كان الذي أمامك من الناس يحتاج لدعوته إلى الله آيات تخوفه وتزجره تقدم له الآيات المخوفة الزاجرة إذا كان الذي أمامك يحتاج إلى آيات مشوقة مرغبة وجهته إلى ذلك وإلا فالأصل التبشير الأصل التبشير لأهل الإيمان والتحذير لأهل الكفر والله أعلم إنني لكم منه نذير وبشير نذير لمن عصى بشير لمن أطاع وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه استغفروا ربكم ما الفارق بين قوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه استغفروا ربكم أي اطلبوا من ربكم أن يغفر لكم ذنوبكم توبوا إليه يرجعوا إليه فتاب بمعنى رجع فتختلف كلمة تاب إذن عن كلمة استغفر في الدلالة كلمة تاب بمعنى رجع كلمة استغفر طلب المغفرة لذنوب تاب معناها رجع واستغفر بمعنى طلب المغفرة فقوله سبحانه أن استغفروا ربكم أي اطلبوا من ربكم أن يغفر لكم فنسأله سبحانه أن يغفر لنا إذا كان الشخص يصلي صلاة الليل وقرأ وأن استغفروا ربكم هل يسوغ له أن يقول اللهم اغفر لي فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل وبآية فيها عذاب تعوذ فله أن يقول ذلك في صلاة النفل من الليل وأن استغفروا ربكم آية تحث على الاستغفار ضمن عشرات الآيات التي تحث على الاستغفار. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. عدة آيات تحث على الاستغفار وآيات أخرى تحث على التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه. ما الجزاء؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا بدليل قوله إلى أجل مسمى، لأن أجل الآخرة العطاء فيها غير مجزوز، لكن الدنيا لها نهاية ولا انقضاء. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذا أو هذا القدر من الآية يفسر قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ما الأجل المسمى؟ هل هو هنا؟ هل أجل المسمى هنا؟ هو هنالك في صورة الأنعام أم لا؟ قال بعض العلماء الأجل المسمى هو الذي سماه الله لك يا ابن آدم أنك ستعيش في الدنيا. وهناك أقوال أخرى في تفسير الأجل المسمى أنه من بعد موتك إلى أن تبعث. لكن هنا في هذا المقام يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى أي إلى وقت انقضاء آجالكم. إذن الاستغفار سبب لسعة الأرزاق، لأن الله قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ويؤتي كل ذي فضل فضله. آيات أخرى دلت على هذا المعنى وهي قوله تعالى وقول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيصف علماؤنا يرحمهم الله دواء لمن أصيب بالفقر أو بالخسائر أو لمن ابتلي بضيق في الرزق أن يكثر من الاستغفار، يلهج دائما بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ونص الآيات يشهد لذلك استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هل أشاء؟ وأن يستغفروا نعم عليكم السلام ورحمة الله.